أن تكون في صديقنا القديم، لأني كنت ألمس منه شيئا من الشذوذ إن لم أقل الخروج. لكن النقول التي نقلها الأستاذ كما يقولون اليوم طبعا نقاط على الحروف وتكشف القناع للرجل بأن أمره في خطورة كبيرة جدا من حيث البعد والقرب من الإسلام. وجاء هنا شيخنا سعيد راح تقلوا في الجماعة وعملوا له في الجريدة دراسات في فكرة وكلام أحمد دور ما شاء الله ثلاث أربع مرات وكلام متابعة دراسات في فكرة وكله كلام فارغ كله كلام فاضي لا النقطة الأساسية في فكرة جملة تقوم على استبعاد الفكرة يكون مصدر مستقل للعلم. أيوة. أنت جزاك الله خير نقلت بعض النقول عنه في هذا المعنى. ونقول وأبنان أن لدي لدى فرقة مش حوالي يعني 60 شغير يحملون من الكلام ما لم يقل بكم. الله أكبر. يبدو والله أعلم أن هذا الرجل حريص في كتبه على التأني وعدم طرح أفراد بصورة مباشرة قبل من يريد الناس أن يعيشوا بخطأ على الطريقة الأمريكية طريقة أمريكية شوي شوي لذلك يتكلم يا أخوانا أسلوب ماكر أسلوب خبيث. أنا يعني يا ابتدائي على المنحرفين شاهدوا أنه معظمهم يا إما بيكونوا مخطئين فجأة يتلبس الحق عنهم وإما بيكونوا يعني مكشوفين مثل مثلا قصر أبو زيد فمن ما عنده اي يعني خوف او وجد يطرح فكره من قطعه قطعه يعني ما عنده تحفظ ما عنده تحفظ يعلن كفره لا يبالي فكره يشابه نصر ابو زيد بشكل كبير جدا ويشابه فكر مالك بن انس ويشابه فكر وين وفكر نيتشه ذلك انه معظم ثقافته غربيه ياخذ من النظريات الفلسفية المعاصرة ثم يضمنها ضمن كتبه دون أن يشير إليها خوفا من الرفض لأنه نحن الآن في الوقت الحاضر إخواننا مستهدفين حقيقة في عقيدتنا وفي كيان أما الكيان فكلنا نسمع أصوات المدافع أما العقيدة فهي من خلال من ناس من أبنائنا من أبناء جدتنا يتكلمون كلامنا ثم يفضحون هذا الدين و يعني يشغلون الناس بأمور خارجة عن كتاب السنة. هذا يريد في الحقيقة أن هو من المعطلة لو أحببنا أن نسميه من خلال النقد الإسلامي القديم فهو من المعطلة يعني من القدرية المعطلة الذين لا يجدون أن الله سبحانه وتعالى يتدخل في هذا الكون بصورة مستمرة. هذه عقيدة. لذلك هو ترى يقول أن اللغة حسب مراتب الوجود هي في المرتبة الأخيرة والقرآن لغة لذلك لا يجوز الرجوع إلى القرآن الكريم إلا بعد مشاهدة الواقع العملي حسب الله يعني العين الوجود الذهني الوجود اللفظي الوجود الكتابي فعنده الوجود القرآن الكريم وجود كتابي في حسب مراتب الوجود اللي بيتعامل فيها يعني البشر فعنده الوجود العيني اللي هو الوجود المادي هو عند منه المرجع عند التنازل لذلك يقول والوجود الخارجي يعني الوجود المادي هو المرجع عند التنازل وحقيقة خطيرة جدا هذه يعني كتبه كلها وهو أنا أعتقد أنه من أزكى يعني المدسوسين بين الإسلام لأنه أصبح له 40 سنة وهو يعمل بصمت بتأني وله أتباع وله دكاترة في جميع الجامعات يتبعون رأيه ويأخذوا منه والآن أنا عندي مني يعني أشخاص علمت منهم أنهم يأخذون بمنهجه منتشرين في موجود منهم في المملكة العربية السعودية موجود منهم في أمريكا في كندا في بريطانيا في إسبانيا ثانيا لهم مراكز منتشرة في كل مكان هذا يعني جودة سعيد يتعامل مع كل شخص حسب هل واحد سلفي؟ هل تعني يا أستاذ حينما ذكرت هؤلاء الدكاترة المنتشرين في هذا العالم